إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأحباب نسأل الله عز وجل أن يتقبل من أمكم الصيام والقيام وصالح الأعمال ونحن بلا شك مقبلون على العشر الأواخر وهذه العشر الأواخر هي بمثابة نهاية المطاف أو المحطة الأخيرة التي بها نختتم هذا الشهر المبارك وبها ينتهي هذا الشهر الفضيل. Nous sommes, mes honorables frères et sœurs, nous sommes maintenant dans la dernière décade du mois de Ramadan. À travers ces 10 derniers jours, nous allons terminer, ou par l'entremise de ces 10 derniers jours, nous allons terminer ce mois et nous sommes dans la dernière station, nous conduisant à la fin de ce mois béni. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للطاعات فيما تبقى من أيام هذا الشهر. ونسأله جلت قدرته أن يوفقنا لكل خير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في جهودنا وأعمالنا. اللهم آمين. Nous invoquons Allah Azza wa Jal pour qu'il puisse bénir nos actions, qu'il puisse nous aider, qu'il puisse nous apporter l'appui et l'assistance nécessaires afin de pouvoir terminer ce mois avec paix et sérénité. دعوني في هذه الأمسية المباركة أحبتي دعوني أقف معكم عند دعاء من أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء وصفه أحد الأصحاب ممن عاشره وخدمه سنين عديدة وهو أنس بن مالك كما في الصحيحين فقد قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أسمعه يقول أو يدعو كثيرا بذاك الدعاء الذي سأورده لكم وعنده سنقف قليلا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. Nous allons nous arrêter en cette soirée bénie auprès d'une invocation parmi les invocations que disait fréquemment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme nous le relate le compagnon Anas ibn Malik qui s'est mis au service de la demeure prophétique. Pendant près de 10 ans, il était au service de la demeure prophétique. Ce noble compagnon nous rapporte le fait suivant. Il nous dit, j'étais au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je l'entendais dire fréquemment l'invocation suivante. Allahumma inni a'udhu bika. Allahumma inni a'udhu bika. Min al-hamm wal hazan. Ô mon Seigneur, je te demande protection. Je cherche refuge auprès de toi contre al-hamm, le souci, al-hazan, la tristesse, wal-ajzi wal-kasal, la faiblesse ou l'impuissance ou l'incapacité, ainsi que la fainéantise et la paresse, wal-bukhl wal-jubn, l'avarice, wal-jubn, la lâcheté et le manque de courage. وضلع الدين أي ثقل الدين la lourdeur de la dette qui pèse sur mes épaules وقهر الرجال et la dominance des hommes. دعونا نقف عند جزئية من جزئيات هذا الدعاء ونحن في هذه العشر الأواخر نريد أن نحول هذه الأمسية من خلال هذه الجزئية إلى توجيه تربوي. هذا التوجيه التربوي ينفع الجميع، ينفع الصغار والكبار، النساء والرجال. وهلوم جرى. Je voudrais m'arrêter à l'une des particularités de cette invocation dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous arrêter un instant afin d'y réfléchir, afin d'y tirer l'orientation pédagogique et éducative nécessaire. Surtout en ces 10 derniers jours, sachant que cette orientation que nous allons dégager de cette particularité propre à cette invocation touche et concerne toute personne, qu'elle soit âgée ou jeune, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, toutes les catégories de la société sont concernées par cela. هذه الجزئية أحبتي هي كون النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من الكسل ومن العجز كذلك. Le prophète صلى الله عليه وسلم demande protection, demande refuge auprès d'Allah عز وجل contre l'incapacité, la faiblesse, l'impuissance et bien sûr la paresse et la fainéantise. ومع الأسف الشديد ما أكثر الكسل في صفوفنا. ما أكثر الكسل في صفوفنا. ما أكثر ما نعلن عجزنا عن القيام بأي عمل نبيل مع أننا قادرون على القيام به، لكننا نتعلل ونبحث عن الأعذار الواهية. Et malheureusement, la paresse et la fainéantise représentent un phénomène qui est très répandu parmi nous. On se trouve facilement des excuses lorsque nous sommes appelés à accomplir une œuvre, quelle qu'elle soit, aussi noble soit-elle, on trouve souvent des excuses. On cherche la moindre excuse. On cherche des prétextes, aussi banals, aussi futiles soient-ils, pour justifier notre incapacité et pour justifier notre fainéantise et paresse. Et مع الأسف مما يلحظ كذلك أن الالتزام الآن الالتزام بالدين أصبح الآن يرادف السلبية. يعني كأن الالتزام بالدين معناه أن المسلم المؤمن ما يهتم بشيء، لا يهتم لا بالعلم لا بالدراسة لا بالعمل لا بقيام أي مشروع ينفعه في دنياه وآخرته. Malheureusement, ce phénomène triste et navrant que nous retrouvons dans nos rangs au sein de la communauté et dans notre jeunesse particulièrement, ce phénomène, malheureusement, que nous retrouvons est assez critique. Pourquoi ? Parce que la pratique religieuse et l'iltizam dini, la pratique spirituelle, est tristement synonyme aujourd'hui de fainéantise et de paresse. Elle a une connotation négative. Ça veut dire que pour certains, le fait d'être pratiquant, ça veut dire c'est ne pas travailler, c'est ne pas faire d'études, c'est ne pas apprendre, c'est ne faire aucun projet qui soit bénéfique pour lui dans ce bas monde et dans l'au-delà. وسبحان الله عندما نرى أهل الباطل عندما نرى أهل الباطل والفجور كيف أنهم يعملون ويكدون ويجتهدون لباطلهم لنصرة باطلهم ونشره وفي نفس الوقت نجد أهل الحق الذين يحملون الحق يتقاعسون ويتراجعون ويتخلفون ويتأخرون وهذه السبة مع الأسف هي الظاهرة هي المهيمنة على سلوكيات الكثير منا إلا من رحم الله. Lorsqu'on voit les gens qui sont sur une fausse voie, qui suivent une fausse idée, qui s'accrochent à une fausse pensée, comment ils travaillent pour répandre leur fausseté? Comment ils travaillent, ils se dépensent pour répandre leur perversité, leur turpitude, leur égarement si vous voulez? Alors que face à cela, nous trouvons en parallèle, nous trouvons des gens qui, alhamdoulilah, sont sur la vérité. Ils sont sur la lumière d'Allah Azza wa Jal. Ils sont à son ombre. Ils sont appuyés, assistés par lui. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font marche arrière. Ils baissent les bras et ils laissent le terrain libre à ces gens-là. Wa kana qadiman, Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, kana yata'awwadh, kana yasta'idhu Allah Azza wa Jal, kana yaqul na'udhu billah min ajzil mu'min wa jaladil fajir. الجلد يعني الصبر بقوة أنك تعمل وتصبر وتتحمل المشاق. انظر إلى الدعاء الذي كان يستعيذ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، كان يقول نعوذ بالله من عجز المؤمن وجلد الفاجر. يعني الفاجر يجتهد ويجد ويكد حتى ينشر باطله حتى ينشر فساده. أما في المقابل مع أن ديننا يدعوننا جميعا إلى العمل إلى الكد إلى الاجتهاد، نجد في المقابل عجز مفرط، تراخ، تراجع. عمر بن الخطاب avait une invocation. Il disait: Ô mon Seigneur, je te demande protection contre la faiblesse du croyant et la ténacité du pervers. Autrement dit, le croyant, au lieu d'être quelqu'un de fort dans sa personnalité, au lieu d'être quelqu'un qui s'investit, qui travaille pour son bas monde et pour son au-delà, eh bien, il lâche les bras et il fait marche arrière. Et en contrepartie, nous avons le pervers, nous avons celui qui est sur une mauvaise voie, sur une fausse voie, qui ne plaît pas à Allah Azzawajal, lui travaille de son côté. Il répand tout ce qui est faux. Il se bat pour faire prévaloir ses idées. Ara'aytu mahibbati ma'a anna Allah Azzawajal yaqulu lana fi muhkam at-tanzil wa qul i'malu. شوف هذا أمر المخاطب هنا المخاطب في الدرجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أمته بعد ذلك. الله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة المباركة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نحن مأمورون بالعمل، نحن مأمورون بالاجتهاد، كل على قدر وسعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعن بالله ولا تعجز. شوف، استعن بالله ولا تعجز، يعني لا تقول لنفسك أنا عاجز، استعن وابذل، أما النتائج فإنها بيد الله عز وجل. أما أن تتوكل على القدر وتقول كل شيء سيقع بإذن الله، أو ما نعلمه مع الأسف وما نعتقده بشكل خاطئ عندما نقول المكتوب صف، كل شيء سيأتي في وقته. نعم صحيح، لكن لابد أن تبذل الأسباب، لابد أن تجتهد. وأعطيكم مثالا على ذلك، لابد أن نقرأ تاريخنا، لابد أن نقرأ سير الأولين. انظروا الصحابة، انظروا تلك المشاق وتلك التضحيات التي قد تحملوها، منهم من مات، منهم من استشهد، منهم من قد جرح وما إلى ذلك. أما إذا كانوا قد جلسوا وناموا مثل ما ننام نحن اليوم، فهل نتخيل، هل نتوقع أن هذا الدين سيصل إلينا؟ كلا والله، لكنهم عرفوا أن ثمن تقدم هذا الدين وإيصاله إلى الأجيال القادمة فإنه على أكتافهم، ينبغي أن يتحملهم الضريبة حتى يصل هذا الدين إلى الآفاق. وهذا ما لا نفهم نحن اليوم مع الأسف الشديد. هذا مع الأسف الشديد ما لا نفهمه نحن اليوم، ما قصرنا في فهمه، ما جهلناه. Alors je vous pose la question. Allah عز وجل dans son livre saint, il appelle son prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Il l'interpelle afin qu'à son tour il transmette le message à sa communauté et aux hommes en disant: وقل يعملوا، dis-leur يا محمد agissez. فسير الله عمله من ورسوله والمؤمنون. Agissez car Allah Azza wa Jal va voir ce que vous faites, ainsi que son messager et les croyants. Et par rapport à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, alors qu'il nous interpelle à nous tous et toutes en disant: Ista'in billah wa la ta'jaz. Place ta confiance en Dieu, cherche l'aide et assistance, ou plutôt cherche aide et assistance auprès d'Allah Azza wa Jal, et ne te sens pas incapable et impuissant. Et ça, c'est notre problème aujourd'hui. On a des potentiels. Nous avons des capacités. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous faisons? Nous relâchons les bras depuis le début. On n'a encore rien commencé. Et d'office, on se dit: moi, je ne suis pas capable. Et c'est ça le drame qu'il est aujourd'hui. Et la question que je soulevais à l'instant, regardez les premières générations de l'islam, et celles des compagnons particulièrement. Regardez le prix fort qu'ils ont payé pour défendre leur foi. Regardez le nombre de martyrs qui sont tombés. Le nombre de ceux et celles qui se sont sacrifiés pour la foi. Alors pensez-vous, s'ils avaient adopté la même attitude que nous aujourd'hui, la paresse et la fainéantise, croyez-vous que l'islam serait parvenu, serait arrivé à nous aujourd'hui? Certainement pas. Notre dîn, notre religion nous enseigne le travail, nous enseigne la rigueur, nous enseigne l'énergie, nous enseigne d'être ordonné. دينونا يدعونا يعلمنا النظام يعلمنا العمل يعلمنا الجدية يعلمنا كذلك أن نرتب أوقاتنا وأن ننظمها. أعطيكم مثال واحد فقط. بعض الناس فينا عندهم ما يسمى بالمفكرة. تعرفوا ما هي المفكرة؟ أجندة. هذا شيء طيب كونه عنده مفكر أجندة يرتب في أوقاته ومواعيده. غدا سأفعل كذا، غدا سأذهب عند فلان، سألتقي بفلان. يرتب أوقاته حتى عندما يصل إلى نهاية النهار واليوم يكون قد استفاد من يومه. مع الأسف عندما أذكر أن مرة أحدهم كان عنده أجندة مفكرة في جيبه، فأحدهم قال له: يا أخي لماذا لا نلتقي في اليوم الفلاني؟ فأخرج هذا الأخ من جيبه المفكر الأجندة وفتح، قال: لحظة أخي، خلي أنظر في الأجندة وأنظر إذا كان عندي وقت نلتقي فيه. فماذا شوف كيف نظر إليه الأخ الثاني، قال: هذا يتكبر علينا، هذا يتكبر علينا، لماذا؟ هل هو وزير حتى يسجلني في الأجندة؟ مع الأسف عندنا حساسية مفرطة لكل ما يسمى بالنظام، لكل ما يسمى بالترتيب، لكل ما يسمى بتنظيم الأوقات وحسن استغلالها. إذن هذا يدخل في إطار ما نذكره الآن، دفع الكسل، دفع العجز، أن ترتب أوقاتك، أن تجتهد في أن تحقق ما تريده من مصالح مما يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة. Un exemple typique, malheureusement, de notre allergie. Il y a des gens qui sont allergiques au pollen, d'autres à des animaux, il y en a d'autres qui sont allergiques au temps. Quand je dis le temps, ce n'est pas le temps ad-dahr, ad-tars, c'est le temps, c'est l'organisation du temps. Alhamdoulilah, il y a parmi nous des gens qui ont un agenda et qui sont ordonnés. Mais malheureusement, il y en a d'autres qui n'ont pas d'agenda. Parce que tout simplement, ils ne sont pas ordonnés. Toute leur vie, du matin jusqu'au soir, c'est kulluha fawda. Tout est anarchie. Leur vie, du début jusqu'à la fin, leur vie n'a ni queue ni tête. Ils ne savent pas où ils vont. غير ماشين على الله. Et un fait divers que je retiens ici, un jour il y avait un frère qui avait un agenda en poche. Il l'avait toujours avec lui. Il ne le quittait jamais. Il y avait un ami à lui qui lui a dit: écoute, qu'est-ce que tu en penses si on se voit tel jour? Alors le frère lui dit: attends un instant. Il sort son agenda de sa poche, il l'ouvre, il le consulte pour voir s'il n'a rien ce jour-là. Eh bien malheureusement, son ami, comment il l'a perçu? Son ami s'est dit: celui-là, c'est un orgueilleux. C'est un vaniteux. Pourquoi? Parce qu'il est mieux organisé que lui. En fait, nous, on veut que tout soit basé sur l'anarchie, qu'on n'ait aucun ordre. إذن أحبتي هذا يندرج في الجدية، لكن طبعا هذه الجدية في ماذا تكون؟ طبعا تكون في الطاعات التي تقربك من الباري سبحانه وتعالى. هناك بعض الناس يشتغل في عمله، والعمل العمل النبيل على كل حال، لكنه يفرط في أمور أخرى، يقصر في صلواته، يقصر في حق أسرته، يقصر في حق جيرانه وإخوانه. لا، ينبغي أن تضع ميزانا فيه شيء من التوازن. ولهذا لما قدم يوما ما الصحابي الجليل سلمان الفارسي عند أبي الدرداء، وتعرفون القصة، ماذا وجد الصحابي؟ أبو الدرداء تفرغ للعبادة، ترك الدنيا وما فيها. لما رأى سلمان الفارسي، لما رأى زوجة أبي الدرداء وفهم أن أبا الدرداء يقصر في حقها، ماذا قال له؟ قال له: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. نحن لا نريد المبالغة، أنك تعمل وتجتهد وتقصر في جوانب أخرى. لابد أن تضع ميزانا صحيحا حتى تعطي كل واحد حقه. Lorsque nous disons qu'il faut être rigoureux, qu'il faut travailler, qu'il faut s'investir, ça ne veut pas dire qu'il faut se consacrer entièrement à ses études, entièrement à son travail, entièrement à l'adoration et lâcher le reste. Il faut établir un juste équilibre entre tout. Et je prends l'exemple de ce compagnon Salman al-Farisi. Salman al-Farisi est venu voir Abu Darda, il est venu lui rendre visite. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé l'épouse, Abu Darda, qui était négligée sur le plan vestimentaire. Et c'est là qu'il a compris. Salman al-Farisi a compris qu'Abu Darda négligeait son épouse. Et il ne lui donnait plus de ses droits. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a vu l'état d'Abu Darda, lorsqu'il a vu qu'Abu Darda se consacre maintenant entièrement à l'adoration, il lui a prodigué un conseil en lui disant, « Ya Abu Darda, inna li rabbika alayka haqqa. Ton Seigneur a un droit sur ta personne. Wa inna li nafsika alayka haqqa. Et ta petite personne a aussi un droit sur toi-même. Wa inna li ahlika alayka haqqa. Et ta famille a un droit sur toi. Fa'a'ti kulli dhi haqqin haqqah. Donne à chacun son droit. Wa hadhihi al-wasiyya allati adla biha wa a'taha dhaak as-sahabi. Ba'daha ja'a Abu Darda 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. يستفصل ويتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم حول صحة هذه الوصية وجدواها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وضع خاتمه النبوي قال كشه قال له صدق سلمان نعم صدق سلمان كلمة سلمان ووصية سلمان تتوافق تماما مع قول الباري سبحانه وتعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Abu Darda, après cette recommandation que Salman lui a faite, il est parti voir le prophète sallam afin de demander de poser la question au prophète en lui demandant la parole que m'a dite, la recommandation que m'a faite Salman, est-elle juste? Est-ce vrai ce qu'il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de mettre son cachet, d'y apporter son approbation en disant sadaqa Salman. Salman a dit vrai, tu as raison dans ce qu'il t'a dit. Et la parole de Salman, qui bien sûr il l'a appris du prophète, l'éducation du prophète est tout à fait conforme au verset dans surat al-Qasas, la surat les récits, « Wabtari fima ataka Allah dar al-akhirah » souhaite parce que Dieu t'a donné le dar al-akhirah l'au-delà, « Wala tansa nasibaka min ad-dunya » et n'oublie pas ta part dans ce bas monde. « Wa amrun akharu bihi akhtatimu hadithi »« Wa yata'allaqu aidan bidaf' al-ajzi wal-kasal »« Annaka akhil habib ida bada'ta amal al-ma »« Ijtahid » على أن تصبر نفسك وأن تواظب عليه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت رتبها يكفي أن تقوم بشيء قليل لكنه فيه ديمومة أما أن تعمل أشياء كثيرة وفي نهاية المطاف تترك كل شيء فهذا والله عين الخسران. إذا قمت بعمل أي عمل تريد استعن بالله عز وجل أولا, هذه الخلاصة, استعين بالله عز وجل أولا. ثانيا انظر إلى هذا العمل وطبيعته, هل هذا العمل مهما كان, سواء كان عمل له علاقة بالدنيا أم بالآخرة, هل هذا العمل يعود عليك الآن في الوقت الحالي والآني أو في وقت قريب هل يعود عليك بالنفع؟ ثم الأمر الثالث, كن صادقا في نيتك, لأن المقولة تقول ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ولما سئل الإمام مالك عليه رحمة الله يوما ما سئل قالوا له لماذا تؤلف كتابا الموطأ مع أن هناك علماء كثر من أهل عصرك يعني كتبوا وألفوا كتبا في الحديث على غرار ما كتبته أنت؟ فانظروا إجابته, انظروا إلى الصدق والإخلاص. قال عبارة واحدة, وهذه العبارة ما كان يحكم بها على كتابه بل كانت عبارة عامة قد تعني هو أو قد تعني غيره, فقال ما كان لله بقي. وفعلا سبحان الله أغلب الكتب والمؤلفات التي كتبت في عصر الإمام مالك عليه رحمة الله كلها اندثرت وفقدت إلا كتابه هو وصل إلينا, علم على الصدق على الإخلاص. فلابد أن تكون مخلصا فيما تعمل, لابد أن تكون صادقا فيما تعمل, لابد أن تبتغي الأجر, لابد أن تبتغي المثوبة من الله عز وجل, وهكذا تصل إلى بر الأمان. Donc la conclusion, le résumé de tout ce que nous venons de dire, il faut aussi une continuité. Le problème que nous avons, c'est que nous commençons des choses, on ne les termine jamais. On lâche les bras. On est zélé au début, on est zélé, on a un excès de zèle, mais très vite cet excès de zèle s'étouffe, s'estompe. On s'essouffle rapidement. Il faut une continuité. Mieux vaut faire très peu de choses, mais qui durent dans le temps, que faire beaucoup de choses et on lâche tout. Et d'ailleurs le prophète nous disait, sallallahu alayhi wa sallam, il disait أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. Les actions les plus honorables, les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jalla, ce sont celles qui sont les plus continues, même si elles sont peu nombreuses, que ce soit dans tes études, dans tes adorations, dans ton travail, dans n'importe quelle chose que tu entreprends, eh bien, il faut que tu marques de ton empreinte, qui est celle de la continuité et aussi la sincérité, et te poser la question si ce que tu fais est profitable et bénéfique pour toi et pour ta foi, pour ton bas monde et pour ton au-delà, et placer ta confiance en Allah Azza wa Jalla, et après tu te mets au travail. هذه أحبتي هي فلسفة الدين. Ça c'est la philosophie de la religion. العمل والكد والاجتهاد. C'est ça la philosophie de la religion. C'est travailler, c'est la rigueur, c'est s'investir, c'est bouger et pas la fainéantise. وليس الكسل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ورضاه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل اجتماعنا أهل اجتماع مرحومة وتفرقنا هذا تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك الهدى وتوقى من العمل ما ترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم سدد خطانا. اللهم سدد خطانا. اللهم سدد خطانا يا عزيز يا رحمن يا كريم يا منان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فينا وفيكم والسلام عليكم ورحمة الله.